بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 34. أما بعد، فسنكمل ما قد أخذناه في درسنا الماضي في رفع اليدين في المواطن الأربعة. توقفنا عند الفائدة كم؟ ها؟ 14. الفائدة 15 رفع اليدين مع التكبير، أي هل يرفع يديه قبل أو مع أو أثناء؟ ذكر العراقي الشافعي رحمه الله في طرح التثريب خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ثم قال: ولأصحابنا فيها خمسة أوجه. ثم ذكر رحمه الله الأوجه الخمسة، وعلق الألباني رحمه الله على قول صاحب فقه السنة لما قال في فقه السنة: وقد جاء في حديث مالك بن حويرث، وقد جاء في حديث مالك بن حويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه، رواه مسلم. قال صاحب فقه السنة: وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. قال الألباني رحمه الله معلقا في التمام، قال العلامة الألباني رحمه الله معلقا في التمام: قلت بلى، هو قول في مذهب الحنفية. فالصواب والعلم عند الله أن الوارد في هيئات الرفع مع التكبير ثلاث هيئات: الرفع مع التكبير الهيئة الأولى، الرفع مع التكبير أي مقارنا بالتكبير، والدليل ما رواه البخاري في صحيحه وفي جزء رفع اليدين وكذلك رواه النسائي والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر، كذلك جاء هذا عند أحمد في المسند. كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، فهذه الصفة أو الهيئة الأولى، فهذه الهيئة الأولى. الهيئة الثانية أنه يرفع يديه ثم يكبر، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه والبخاري في جزء رفع اليدين، وهو كذلك عند أبي داود والنسائي والدارقطني والبيهقي وعند غيرهم من حديث عبد الله بن عمر أيضا أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، الصفة الثالثة أن يكون رفع اليدين بعد التكبير، وذلك لما رواه مالك ابن الحويرث وجاء عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه. وقد روى ذلك مسلم في صحيحه والبخاري في جزء رفع اليدين، ورواه أيضا أبو داود والدارمي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم. وجاء عند مسلم من طريق أبي قلابة أنه رأى مالك ابن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، كبر الله أكبر ثم رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. فهذه الهيئات الثلاثة الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وجاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون التكبير ثم بعد ذلك الرفع، أن يكون التكبير ثم بعد ذلك الرفع. قال الشيخ الألباني رحمه الله في التمام: فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة، تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه، لأنه أتم في اتباعه عليه السلام. الفائدة السادسة عشر، جاء في الحديث الذي معنا حتى يحاذي إيش؟ منكبيه. هذه المحاذات هل هي إلى المنكبين أو إلى الأذنين؟ أم ماذا؟ جاء في الحديث الذي معنا حتى يحاذي منكبيه، وجاء في حديث وائل بن حجر هو عند أبي داود وعند غيره حتى حاذتا أذنيه. وقع الخلاف بين أهل العلم، قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في ذلك، فأخذ بحديث ابن عمر. أي حديث؟ يحاذي منكبي الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بحديث وائل في المحاذاة إلى الأذنين، وقال بحديث وائل ناس من أهل العلم، ناس من أهل العلم. وقال بعض أصحاب الحديث المصلي بالخيار، إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين. قال ابن المنذر رحمه الله معلقا على هذا القول: وهذا مذهب حسن، وأنا إلى حديث ابن عمر أميل، يعني إلى حديث إيش؟ المنكبين. الذين أخذوا بحديث وائل الثوري والحنفية وغيرهم الذين أخذوا بحديث المنكبين وقال ابن المنذر وأنا إلى حديث ابن عمر أميل، وأخذ به الشافعي في رواية وأحمد وإسحاق، وذلك لأن الشافعي قد قال لأنها أثبت إسنادا، وأكثر عددا، والعدد أولى بالحفظ من واحد. ابن عبد البر رحمه الله قال: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رفع اليدين في الصلاة، ثم ذكر الروايات. الرواية الأولى أنه كان يرفع يديه ما فوق أذنيه مع رأسه، وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه، وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، وروي عنه أنه كان يرفعهما حذو صدره إلى صدره. قال ابن عبد البر: وكلها آثار معروفة مشهورة. ولكنه قال بعد ذلك: وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر. إذ هو حذو منكبيه. قال: وعليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث. قد صح عن عبد الله بن عمر كما روى ذلك مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه، وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا. الثابت في الآثار المرفوعة إنما هو حذو المنكبين وحذو الأذنين، وأما ما جاء حذو الصدر فكأنهم ذهبوا إلى ما جاء عن عبد الله بن عمر الماضي، قالوا: في غير الإحرام دون ذلك قليلا. نقل العلماء رحمهم الله جمعا عن أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله أنه جمع رحمه الله بين روايات الحديث. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: فاستحسن الناس ذلك منه، فجمع بين الروايات في قوله: أن تحاذى أطراف أصابعه أذنيه، وإبهاماه شحمة أذنيه، وكفاه منكبيه. تلخص عندنا من ذلك ثلاث هيئات: الهيئة الأولى إلى منكبيه وهو ثابت من حديث عبد الله بن عمر، الهيئة الثانية إلى أذنيه وهي ثابتة من حديث وائل بن حجر وحديث غيره، الهيئة الثالثة ما جاء في حديث في أثر عبد الله بن عمر وفي غير الإحرام كما قال دون ذلك قليلا، وفيما يظهر أنها الصدر. إلى الصدر أقرأ، أما إلى المرفوع فلا أحفظ شيئا في ذلك. ذلك قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: وابن عمر روى الحديث وهو أعلم بمخرجه وتأويله. الهيئة الرابعة ما جاء في جمع من؟ الشافعي رحمه الله، في جمع بين الروايات ما جاء في جمع الشافعي رحمه الله. ولو أن الإنسان بقي على حذو منكبيه وعلى حذو أذنيه وأخذ بحديث عبد الله بن عمر وكان ذلك يعني كما قال ابن عمر وفي غير دون ذلك قليلة، فهذا هو الأقرب والعلم عند الله، هذا هو الأقرب والعلم عند الله. ذكرنا قضية التفريق بين الرجال والنساء في الرفع. الفائدة السابعة عشرة: ما الحكمة من الرفع؟ قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين، تتبعت ما ذكره العلماء رحمهم الله في الحكمة، فذكروا أمورا منها: أولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو ظهرت لنا الحكمة فالحمد لله، وإلا الحكمة هي الاتباع. ثانيا إجلال الله سبحانه وتعالى. ثالثا رجاء الثواب. رابعا زينة للصلاة. خامسا قيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه سبحانه. سادسا وقيل هو استكانة واستسلام وانقياد. وكان الأسير إذا غلب مد يديه إعلاما باستسلامه. سابعا صح ما قاله القرطبي أبو العباس، قال: فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله الله أكبر لفعله. وهذا قد يكون داخل في الخامس والسادس، واضح؟ ثامنا الحكمة في ذلك إعلام الأصم ونحوه بذلك، أي في هذا الرفع كبر لدخول الصلاة، وفي هذا الرفع كبر للركوع، وهذا الرفع كبر لكذا. جاء في مناقب الشافعي للبيهقي أن الربيع قال: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما عند الافتتاح، تعظيما لله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله. كم حكمة ذكر؟ ثلاثة حكم. قال: ومثل، يقول الشافعي رحمه الله، هي فائدة استرادية، قال: ومثل رفع اليدين على الصفا والمروى وغيرهما. لو قيل لك: ما الحكمة في رفع اليدين على الصفا والمروى؟ فتقول: ماذا؟ ما جاء هنا تعظيما لله وسنة متبعة ورجاء ويرجى فيها ثواب الله. وقال محمد بن يوسف البغدادي أبو عبد الله: سمعت بعض أصحابنا يحكي عن الشافعي، قال: صليت بجنب محمد بن الحسن، صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة، فرفعت يدي عند الركوع، والحنفية لا ترفع إلا عند افتتاح. ومعهم من؟ الثوري. ومعهم؟ أحسنت يا أحسنت، توقعتكم أنكم ستنسون. حنفية مشهور، فكونه ما ينسى لكونه مشهور، لكن قول أخينا مزمل جزاه الله خيرا أنه ذكرنا. قال: فرفعت يدي عند الركوع وبعد الركوع، فلما سلمنا قال لي محمد بن الحسن: لما رفعت يديك؟ قلت: إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورجاء لثواب الله، بنحو ما ذكره سابقا. كذلك سئل حماد بن زيد عن معنى رفع اليدين في الصلاة، فقال: هو من إجلال الله. كذلك ما جاء أن ذلك من زينة الصلاة ما ذكرناه سابقا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها. كذلك جاء هذا عن النعمان بن أبي عياش قال: كان يقال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح، وحين تريد أن تركع وحين تريد أن ترفع. وقال عقبة بن عامر: بكل إشارة عشر حسنات، بكل أصبع حسن. وهذا في قولنا إيش؟ يرجو إيش؟ ثواب الله. ثواب الله. ثبت هذا؟ ثبت. أفا ثبت. كيف يا شيخ؟ نفس السؤال قد سألناه وسكتتم، ثم أجبنا أنه ثابت. يا شباب محمد ثابت ولا لا؟ ها؟ أنه ثواب الله ما جاء في قول عقبة بن عامر. أي نعم ثابت. ها يا بدر ثابت أكيد أو عندك فين؟ أحسنت يا بدر. إخواني ذكرنا هذا، الدرس قريب، الدرس قريب. فحتى في ذكرنا هذا حتى ماذا في إيش؟ الإشارة، التشهد أنه كذلك يأخذ بعد كل أسبوع إيش؟ صح؟ لا لا، لرواية إيش؟ يدي بيديه. فقلنا أنه كم يخرج من الصلاة؟ بأربعين. بأربعين حسنة، بأربعين، بأربعين حسنة. فهو ثابت حتى من طريق من؟ عقبة. أحسنت يا علي، من طريق عقبة بن عامر. أحسنتم جميعا، أحسنتم جميعا. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر بعض الحكم: وقيل غير ذلك وفي أكثرها نظر، والله أعلم. الفائدة الأخيرة وقد ذكرناها لكم سابقا في قصة عبد الله بن مبارك، قال: كنت أصلي إلى جنب النعمان بن ثابت فرفعت يدي، فقال: ما خشيت أن تطير؟ فقلت: إن لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. قال وكيع: رحمة الله على ابن مبارك كان حاضر الجواب، فتحير الآخر. وهذا قد ذكرها البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين. نعم. الذي بعده حديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال: وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لاختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحاب أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا. وأبو حميد الساعلي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وأبو أسيد الساعلي اسمه مالك بن ربيعة، وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وكلاهما من أهل الكوفة. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في وضع الأكف على الركب، وقد بوب شيخه أعني أبا عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه على أحاديث وضع اليدين على الركب بقوله باب وضع الأكف على الركب في الركوع، باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وجاء تحت هذا الباب ما قاله أبو يعفور: سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قد روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. فالسنة كما قال ابن رجب رحمه الله، وهي الفائدة الثانية، الفائدة الأولى في البخاري وما جاء في حديث سعد، الفائدة الثانية نقول السنة عند جمهور العلماء والتابعين، عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار كما قال ابن رجب رحمه الله، أن السنة أن يضع الأكف على الركب، قال ابن رجب رحمه الله، وهذا هو السنة عند جمهور الصحابة أو جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار. قد خالف في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخذ بقول عبد الله بن مسعود أصحابه منهم علقمة والأسود وأبو عبيدة ابن عبد الله، وأما النخعي أعني إبراهيم فكان يذهب إلى قول عبد الله بن مسعود ثم رجع إلى ما جاء عن عمر كما هو معنا هنا في حديث عمر. الصحيح على أن التطبيق كان شرعا أولا ثم نسخ حكمه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وذكر أكثر العلماء أن التطبيق كان شرعا أولا ثم نسخ حكمه، واستلوا بحديث سعد لما قال فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. صحيح أن قول ابن مسعود منسوخ، وإن كان قد عمل به ابن مسعود، لكنه قد خالف الصحابة وخالف النص عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك، وهو مجتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو مجتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعله رضي الله عنه لم يبلغه ما جاء بعد ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثالثة وضع اليدين على الركبتين في الركوع. هل هو من السنن أو من الواجبات؟ جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حكى التخيير بين يضع يديه على ركبتيه أو يطبق، يعني التطبيق، ولكنه كما ذكرنا أن أكثر العلماء رحمهم الله على وضع اليدين فقط على الركبتين. فإذا تقرر هذا أنه ليس على التخيير، فنقول اختلفوا هل هو سنة أو واجب. فذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن ذلك من واجبات الصلاة، وأن من فعل غير ذلك فإن صلاته تبطل. وقد ذهب إلى ذلك أبو خيثمة صهير بن حرب وأبو إسحاق الجوزجاني كذلك ذهب إلى ذلك أحمد في رواية إلا من علة، أما إذا كان من غير علة فلا تجزئه صلاته إلا أن لا يعلم بالنهي عنه، يعني عن التطبيق. وقال ابن حزم رحمه الله التطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ، هو وضع اليدين بين الركبتين عند الركوع في الصلاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يفعله ويضرب الأيدي على تركه. الأقرب أن ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى من واجبات الصلاة، وذلك لقول سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأقرب العلم عند الله أن ذلك من واجبات الصلاة، كما جاء ذلك عن أبي خيثمة وجاء ذلك عن أحمد. ونقل إسحاق بن منصور عن أحمد أنه سئل عن قول سفيان من صلى بالتطبيق يجزئه، فقال أحمد أرجو أن يجزئه، فقال إسحاق بن راهويه كما قال إذا كان به علة، إذا كان به علة. وحمل أبو حفص البرمكي من الحنابلة قول أحمد على ما إذا كان به علة، فإن لم يكن به علة فلا تجزئه صلاته إلا أن لا يعلم بالنهي عنه. فالأقرب العلم عند الله، ولو أن إنسانا نسي أو أنه يعني خالف فالإعادة كما يعني خالف عمدا فإنه يعيد كما جاء عن بعض السلف. وقد قال ابن أبو بكر بن أبي شيبة في من طبق ولم يضع يديه على ركبتيه قال أحب له أن يعيد، أحب له أن يعيد. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد أنه قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وتر نعم حسن الله عليكم ووتر ووتر نعم تشديد ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قالوا في الباب عن أنس قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في قول أبو حميد ووتر يديه بتشديد التاء ومعناه شدهما. قال ابن سيدة وتر القوس ووترها شدها وتوتر عصبه اشتد فصار مثل الوتر وتوترت عروقه يعني اشتدت يعني صار مثل ايش الوتر فنحاهما عن جنبيه يعني ما ألصقه وضمهما إلى إيش. بعض الناس يركع كذا عند الركوع يركع كذا لا السنة أن يوترها هذا التوتير مثل السهم هالطريقة فوترها شدها ولم يضمها. بعض الناس يصلي هالطريقة لا فوترها وجافاها ونحاهما عن جنبيه. هذه الفائدة. الفائدة الثانية المجافات مع وقبل الفائدة الثانية المجافات يعني المباعدة. المجافات يعني المباعدة فقال فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ليس واضعا لهما قابضا على ركبتيه. وسنأخذ ذلك إن شاء الله في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه على التفصيل. الفائدة الثانية في قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه يعني يباعد عن جنبيه في الركوع والسجود. فهل هذا الأمر خاص بالرجال أم النساء أيضا؟ قد قال ابن سيد الناس في النفح الشذي قال العلماء إيش رأيكم أنتم؟ لأنه هذا فيه عدم الستر لها. المرأة مأمورة بالستر الصحيح الستر لغة. ها أبو يا أبا سهل قرعاني اقرعنا بالحجة. الدليل عدم الدليل. عماد توافقه؟ ها لا توافقه؟ قواعد الشرعية تقول للمرأة الستر. ها أبو عبد الرحمن ما رأيك؟ إيش اللي تراه أنت؟ على كل حال إذا رأيت هذا أو هذا قد قال بعض العلماء بهذا وقد قال بعض العلماء هذا, يعني لا إشكالة, ها؟ فأنت في سعة, ها؟ التفريق يحتاج دليل. أحسنت أبو محمد جاره تجي دليل النساء وشقائق الرجال, موسى بن عيسى بن محمد. طب جاءت أحاديث ايش نسوي فيها؟ احسنت احسنت في سؤالك ثابتة, احسنت في سؤالك, هذا جواب طالب علم. احسنت في سؤالك, هل هي ثابتة هذه الأحاديث؟ ها عدم الستر كانت تكون عند رجال أجانب أو غيرها. طيب حسنت معه, أين أخونا علي؟ هرب. ها سيأتي الجواب على كل حال, جواب سيأتي. قال العلماء, يقول ابن سيد الناس, ينقل عن العلماء, هو هذا لفظه, قال العلماء ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه, ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض, ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة. هذا قاله من؟ ابن سيد الناس. قال العلماء يسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه, ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة. فكلام ابن سيد الناس يوافق من؟ يوافق عمادا. وقال الحجاوي في زاد المستقنع, لكن تضم نفسها, يعني المرأة في الصلاة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله, يعني في حال الركوع والسجود. وهؤلاء عللوا ذلك بأن قالوا, لما قلنا نحن لا دليل, قالوا لا يلزم أن يكون هناك دليلا, إيش؟ دليلا منقولا, ولكن بالنظر إلى القواعد العامة. قالوا الدليل على ذلك القواعد العامة في الشريعة, فإن المنبغي على المرأة الستر, وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. هكذا قيل في تعليل المسألة. هذا يظهر بذلك ترجيح قول من؟ ترجيح قول أخينا عماد, ولكن عماد يحتاج إلى عماد يعتمد عليه, فنقول الصواب على خلاف قول عماد أن المرأة كالرجل لما يلي: أولا, الأحاديث الواردة في التفريق بينهما ضعيفة, قال ابن سيد الناس في النفح الشذي, وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الانضمام للمرأة في الصلاة مضعفة كلها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن تلك الأحاديث ما جاء عند أبي داود في المراسيل, من طريق يزيد بن أبي حبيب، وجاء فيه انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هو مرسل لا حجة فيه. وانظر الضعيفة، حديث 2652. كذلك ما جاء في مسائل عبد الله عن أحمد أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، يعني يحصل لهن الانضمام، فلا يصح إسناده أيضا، كما قال الشيخ ناصر رحمه الله في تمام المنة، قال: لأن فيه عبد الله بن عمر العمري هو ضعيف. ثانيا، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وهذا يشمل الرجال والنساء. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: إن هذه علة، يعني علة الستر، لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء. ثالثا، جاءت الآثار عن كثير من السلف أنه لا فرق بينهما. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وروى البخاري رحمه الله في التاريخ الصغير، قال الشيخ ناصر رحمه الله بسند صحيح عن أم الدرداء، يعني الصغرى، أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. رابعا، ما عللوه ينتقض فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال. وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. هذا رابعا يذكرنا بما قاله أخونا أبو عبد الله محمد بحسين: إلا إذا كانت في حضرة الرجال وخشيت ماذا؟ التكشف. أما في الغالب بل المشروع لها أن تصلي أين؟ في البيت، فتكون كما كان ما جاءت بها السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ذلك قال أبو محمد بن حزم: المرأة والرجل في ذلك سواء، لأن الشارع لم يفرق بينهما. وقال الألباني رحمه الله في آخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفة كاملة، قال: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء. ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، لقاعدة عامة ذكرها الشيخ في آخر الصفة، في آخر صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالقول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتجافي، يعني تباعد، وتمد الظهر في حال الركوع. بعض النساء يحصل عندهم أنهم يضمون، لا، تمد ظهرها كالرجل، تمد الظهر في حال الركوع وترفع بطنها عن فخذيها أتكون مضمومة؟ سوف يأتينا هذا في صفة السجود والفخذين عن الساق في حال السجود. انتهى كلام رحمه الله. الفائدة كم؟ الخامسة؟ ها؟ الفائدة الأولى وترى. الفائدة الثانية مجافة. ها؟ معنى المجافة. أين الفائدة الأولى البخاري يا شيخ؟ هذاك في الركب. والله يا عبادة يحتاج لك مو عماد، يحتاج لك عقال. طيب هذه الرابعة. الفائدة الرابعة الخنثى، هل هو ملحق بالرجل أو بالمرأة على إيش؟ على الخلاف السابق. فنقول بلا شك أنه لا فرق بين الخنثى والرجل والمرأة، وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله قد ألحق الخنثى بالمرأة في الانضمام، وبعضهم ألحقه بالرجل، لكن الصحيح والصواب أن الخنثى والرجل والمرأة مثله، أن الخنثى والمرأة كالرجل، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس. أو نخفف عليكم اليوم، لأن هذا الحديث حديث سبحان ربي الأعلى وما بعده، مباحثه قد تكون قريبة من بعضها، والله تعالى أعلى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.